الحمد لله. السائل يقول أن والدته عندما تزوجت بوالده كان على الطريقة الصوفية القادرية ولا يزال، وهي تعاني من سوء الأدب والمال تشوبه الشوائب وهي متعبة جدا. السؤال طويل، المهم أنه الآن يقول منذ 4 سنوات العلاقة بينهم، وهي أصبحت الحمد لله على المنهج السلفي، مما جعل الصراع يشتد. فبماذا تنصحونها؟ ننصحها بأن تراعي الحال التي هي فيها، فإن كان الزوج يقبل منها ويستجيب ولا ضرر على الأبناء في هذا البقاء فتبقى لأجل مصلحة أبنائها، ولأجل أيضا أن تطمع في هدايته ما دام أنه قد أمضت معه هذه السنوات الطويلة. إن كان الأمر قد تعذر ووصل إلى مرحلة لا يمكن العيش فيها فقد أباح الله جل وعلا الطلاق في مثل هذه الحالات، لكن عليها أن تقدر المصلحة والمفسدة في هذا الفراق. فإن ترتب على الفراق ضرر عليها في دينها أو بدنها أو على أبنائها فتصبر وتحتسب حتى يزول هذا الضرر، وإن لم يكن هنالك ضرر فتستعين الله جل وعلا في استصلاح زوجها، لعل الله جل وعلا أن يهديه كما شرح الله صدرها للحق وعرفت المنهج الصحيح، والله أعلم.